إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل لها مواسم للطاعات، فمن أحسن استغلال هذه المواسم ووفق لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادته فيها فهو المفلح وهو الناجح وهو الذي شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وأحبتي في الله، كلنا يعلم أن أيام العشر الأول من ذي الحجة قد بدأت، هذا الموسم العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل أيام الدنيا، هذا الموسم الذي تضاعف فيه الحسنات، هذا الموسم الذي ينبغي فيه أن نكثر من الطاعات، كل الطاعات، ولا سيما ذكر الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا موسم الذكر، هذا موسم الذكر، أن تنطلق ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا تتوقف الألسنة عن ذكر خالقها وعن ذكر بارئها الذي أنعم عليها، وأن ينوع الإنسان في ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان فرصة في هذه الأيام أن يعيش الأذكار التي أعرض عنها لفترة طويلة، أن يكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أحبتي في الله، حتى ننال الأجر العظيم وحتى نخرج من هذه الأيام وقد غيرت هذه الأذكار فينا تغييرا حقيقيا، لابد أن نعيش هذه الأذكار، فإن الذكر الحقيقي هو الذي يخرج من اللسان معبرا عن مشاعر يجدها القلب، إن الذكر الحقيقي هو الذي يخرج من اللسان معبرا عما يجده القلب من مشاعر. فاللسان هو تلك الملعقة أو المغرفة التي تخرج ما في القلب، ويكون الإنسان يظهر ما في قلبه، فإن الإنسان حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله هو بهذا التعبير يشهد على نفسه ويشهد على روحه، يشهد على قلبه ويشهد على عقله أنه ليس له وجهة ولا يتأله إلا لله، أنه لا يشتاق ولا يحب إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يشهد أولا على غيب في قلبه لا يعلمه الناس فيتكلم بلسانه، فحتى يكون الذكر موافقا ومواطئا لما في القلب هكذا يكون الذكر فعالا في قلب الإنسان. فإذا أحبتي في الله، حتى يكون الذكر مغيرا في حياتنا ينبغي أن يكون الذكر تعبيرا عما يجده الإنسان من مشاعر قلبه. ومعنا اليوم ذكر من الأذكار التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن يكون هذا الذكر، نتعلم هذا الذكر وأن نعايش معاني هذا الذكر حتى يكون هذا الذكر خارجا من ألسنتنا معبرا عن مشاعر قلوبنا، هو قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل. أن يكثر الإنسان من هذه الكلمة، هذه الكلمة التي تكون لك أنيسا في الشدائد، هذه الكلمة التي تكون لك رفيقا إذا تخلى عنك الناس، هذه الكلمة التي تصبرك إذا وقعت في أحداث أنت لم تفهم نقداها، هذه الكلمة العظيمة التي جاءت في أكثر من موطن، هذه الكلمة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها شعار للمؤمنين في الأزمات، هذه الكلمة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها كانت شعارا للمؤمنين في أشد أوقات الأزمات، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحسب لغة هو الكافي، فحينما نقول الله هو الحسيب وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هو يبلغ رسالات الله ولا يخاف إلا الله، الذي يدفعه للاستمرار في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى ولا يخشى إلا الله، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. قال بعض أهل العلم إن الحسيب اسم الله الحسيب أو صفة الله الحسيب إما بمعنى الكافي أحسبك أي أعطاك حتى قلت حسبي كافيًا جزاء من ربك عطاء حسابا، أي أن الله يعطي المؤمنين عطاء حتى يقولوا في الجنة يا رب اكتفينا اكتفينا، هذا معنى عطاء حسابا، ولكن الكريم يزيدهم من فضله، يعني آخر واحد خروجا من النار ويدخل الجنة يقول الله له سبحانه وتعالى أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول يا رب رضيت واكتفى، فيقول له فإن لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول رضيت يا رب، فيقول له عشرة أمثال، يعطي الله سبحانه وتعالى فوق الكفاية الملك سبحانه وتعالى الكريم. حينما تقول الله هو الحسيب أي يكفيك كل شيء، وكفى بالله حسيبا أي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ولا يفكر إلا في رضا مولاه. فقال بعض أهل العلم الحسيب ليس من الكافي ولكن من الذي يحاسب الناس، هو الذي يعلم عدد الأعمال وذرات الأشياء والخفايا والنوايا فيحاسبهم عن علم وخبرة. إذن إحنا قلنا حسبي الله ونعم الوكيل، اخترنا معنى قول الكافي، يعني حسبي الله يعني أكتفي بالله، يعني أكتفي بالله يعني واحد مكتفي بالله. عشان تعرف يعني الكلمة دي قال ابن عباس في البخاري هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، تخيل هذه اللحظات هو في الهواء، سيدنا إبراهيم في الهواء لحظات أقل من لحظات ويلامس جسده النار، هذه النار العظيمة التي اجتمع القوم ليشعلوها، ظلوا أيام يشعلوا هذه النار، يجمعوا الحطب ويجمعوا ويشعلوا هذه النار، حتى قيل عنها كما في الإسرائيليات لو مر من فوقها الطير لسقط مشوية، نار عظيمة. وإبراهيم عليه السلام يلقى في الهواء، في هذه اللحظة اكتفى بالله، من ينفعه في هذه اللحظة؟ فقال حسبي الله، اكتفى بالله، لا يريد ناصرا إلا الله. وفي رواية كان آخر ما قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، وفي البخاري أيضا، وفي رواية كان خالد صحيح أن أول ما قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الشراح كان أول ما قال وآخر ما قال حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت هذه الكلمة هي ما قالها إبراهيم عليه السلام. تخيل مشهد يربطوه في الوثاق وفي المنجنيق ويضعوه وهو يلقى في الهواء، من الذي يستطيع أن يتدخل في هذه اللحظة لينقذ إبراهيم؟ من الذي سوف يستطيع أن يطفئ النار؟ من الذي يستطيع أن يوقف الجاذبية التي تجذب إبراهيم إلى الأرض؟ من الذي يستطيع أن يأمر الماء ويطفئ النار؟ من الذي يستطيع أن يقول للنار كوني بردا وسلاما؟ فقال إبراهيم حسبي الله، هو كافيه اكتفيت به ربا، رضيت به فأنا أبلغ دينه، حسبي الله اكتفيت به. ولكن حتى تكون صادقا في هذه الكلمة تقول بعدها: وأيا كانت النتائج فلقد توكلت عليك يا رب وفوضت إليك أمري، أنت وكيلي ونعم الوكيل، فأنا راض بقضائك. فحينما تقول حسبي الله فتقول ونعم الوكيل، أنا وكلت ربنا، فوضت ربنا، فوضت هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، فترضى بقضائه. فمن العيب أن توكل الله ثم لا ترضى به، فمن سوء الظن أن تقول حسبي الله ثم لا ترضى به وكيلا، ثم لا ترضى بقضائه وقدره. لابد أن ترضى، لأنك قد وكلت الكريم الجميل القدير سبحانه وتعالى. فحينما تقول حسبي الله فكن صادقا فيها. فالذين قالوا حسبنا الله كانوا صادقين، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى إذن الإنسان حينما يقول حسبي الله لابد أن يكون صادقا فيه. الحسب هو الكافي، وإن يريدوا أن يخدعوك، لو المشركين عايزين يعملوا فيك خدعة وأنت لا تعلم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله. أن تكتفي بالله، شعور في قمة الأمان، رجلا سلما لرجل، أن ترضى بالله ليكفيك كل ما أهمك. حينما تقول حسبي الله وترضى أن يكفيك الله، أنت أصلا لا تستطيع أن تعدد احتياجاتك. يعني ممكن الواحد هو أصلا مش عارف إيه احتياجاته ومش عارف إيه اللي ينفعه، هيدبرها إزاي؟ زيك لما نيجي نجمع المواطن اللي جاء فيها ذكر حسبي الله، ابن عباس البخاري بيقول: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هي كلمة الخليلين كما قال ابن هويرة في شرح الحديث، كلمة الخليلين، الكلمة التي اجتمع عليها إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حينما ألقي في النار في الهواء وفاقد لكل الأسباب والأذى في أقرب الأشياء منه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوها حينما قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ورويت بعض الآثار كما قال ابن رجب أن أمنا عائشة قالت حسبي الله ونعم الوكيل في حادثة الإفك، حينما فقدت العقد وذهب الجيش بدون أمنا عائشة وكانت بمفردها، فكانت تردد حسبي الله ونعم الوكيل. وفي رواية في الترمذي حسنها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه فقال لهم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، ويوشك وحنى جبهته ويوشك أن ينفق فيه. فيعني استعظم ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واستثقلوه، وكان ثقيلا عليهم، خافوا من هذه النفقة، نفقة الصور. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا نقول؟ عايزين حاجة تطمننا، ما هو الذكر الذي نكثر منه في هذه الأوقات في الدنيا حتى نصل إلى هذا الموقف؟ ما هو الذكر؟ فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني في الشدائد، حينما تفقد كل الأسباب، حينما تكون في موقف تخاف فيه من المستقبل كما في موقف أمنا عائشة، لا تعلم ما الذي سيحدث، حينما يجتمع عليك الناس ويتكلمون عليك كما في موقف أمنا عائشة، حينما يجتمع عليك الناس يريدون أن يضروك كما في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حينما يخاف الناس من الشدائد بل يخاف على دينه كما يخاف من نفخة الصور، يخاف على دينه، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. إن تخلى عنك كل الناس قال ربنا فإن تولوا، يعني لو كل الناس انصرفت عنك يا محمد في ختام سورة طويلة في سورة التوبة فضحت المنافقين، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مطمئنا له لو انصرف عنك كل الجيش فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل، طالما اكتفيت به فلتتوكل عليه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. هذه المواطن حينما تفقد كل شيء، حينما لا يقف بجوارك أحد، حينما لا يكون معك سبب، حينما تخاف من الشدائد، حينما تخاف من الأقدار، حينما يتركك كل الناس، فليكن لسانك رطبا بقوله حسبي الله ونعم الوكيل، ولتكن واثقا وأنت تقول هذه الكلمة. أنت تفوض الله، أنت تعتمد على الله. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، في قمة الآلام، هزيمة شديدة، جراح، دماء، شهداء بعد غزوة أحد، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومات أحب الناس إليه حمزة ومصعب رضي الله عنه. وفي هذه الأوقات يأتي الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أننا سنلحق ونلاحق جيش المشركين. قيل في بدر الصغرى فاستجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح، حينما هموا بالاستجابة بعد كل هذه الآلام البدنية جاءت الآلام النفسية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاجتمعت عليهم الآلام البدنية والآلام النفسية، اجتمعت عليهم الجراح والدماء وفقد الخلان، ثم اجتمع مع ذلك تلك الآلام النفسية والكلمات المثبطة. تروحين فيه؟ ده المشركين أعدوا لكم الجموع. قيل أن أبو سفيان أرسل أحدهم ليقول ذلك ليخوف المسلمين. تروحين فيه؟ انتوا لسه معكم عدة ولا عتاد، ده انتوا لسه مهزومين، ده انتوا وانتوا في كامل صحتكم تهزمتوا، فما بالكم وأنتم في جراحكم؟ ده هم أعدوا لكم كل العدة، لقد اجتمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وبالرغم من ذلك كل هذه الأمور زادتهم إيمانا، وقالوا وكانت الكلمة التي ثبتتهم في هذا الموقف هي الكلمة التي ثبتت قلب إبراهيم وهو في الهواء، وقالوا حسبنا الله، نحن أصلا لم نعتمد على قوتنا، بل قد نخذل من الاعتماد على قوتنا. أنتم تقولون أنتم في جراح، أنتم في آلام، أنتم فقدتم الخلان، نحن لم نعتمد على قوتنا ولا على إخواننا. تقولون أنهم جمعوا لنا، نحن لا نعتمد على قوة، نحن يكفينا الله، حسبنا الله وهو نعم الوكيل. خرجنا لرضاه، نلتمس رضاه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. كانت هذه الكلمة ثباتا لهم، والله ذو فضل عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في مواطن الشدائد حينما تفقد كل الأسباب، في هذه المواطن تكثر وسوسة شياطين الإنس والجن، في هذه المواقف يكثر كلام الشياطين إنما ذلكم الشيطان. هذا القول الذي انتشر إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا القول هو من قول الشيطان، تلقاه شيطان إنس بثه في الناس. إياك أن يفت في عضلك كلام الناس، إياك أن يفت في عضلك كلام الناس، إياك، إياك أن تستمع إلى الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال بعضهم يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، أي أن الشيطان لا يستطيع أن يفعل لكم شيئا إلا من خلال المشركين، والله ناصركم، فقولوا حسبنا الله. هذا قول أكثر مروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بماذا؟ بأوليائه من المشركين، فلا تخافوا المشركين وخافوا الله. أو معنى الآية، إنما ذلكم الشيطان لا يستطيع الشيطان أن يخوف إلا الضعفاء، إلا من اختاروا الشيطان وليا، فالشيطان لا يخوف المؤمنين، إنما يخوف أولياءه فقط الذين تولوا الشيطان. يعني اللي الدودان للشيطان وتولى الشيطان، وكانت أقرب الكلمات إلى أذنه كلام الشياطين الإنس والجن أصحاب القلوب الضعيفة، هو الذي يخاف. أما الذي لا يستمع إلى كلام شياطين الإنس والجن ويستمع إلى كلام الله يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فالشيطان يسلط على قلب الإنسان ويخوفه على قدر استماعك لوسوسة شياطين الإنس والجن. بل الإنسان أحيانا يكون في قمة الأمان، يعمل في دين الله سبحانه وتعالى ويعمل في دنياه ويكون راضيا بما قسمه الله له، وإذا به يستمع إلى أهل الفزع وإلى أهل الهلع وإلى أهل الجزع، فإذا به يصبح خائفا ويتقلب قلبه بعد أن كان مطمئنا. لماذا تستمع له وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؟ لماذا تستمع له؟ انصرف عنهم. في لحظات مقاومة هذا الكلام، لحظات مقاومة الكلام المخيف المفزع، هي لحظات زيادة الإيمان، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. لحظات الإعراض عن كلام التخويف، لحظات الإعراض عن كلام أهل الجزع، هي لحظات زيادة الإيمان، لحظات الاعتماد على الله، لحظات مقاومة القلب للانصياع لشياطين الإنس والجن، هي لحظات زيادة الإيمان، فاخشوا فزادهم إيمانا. لذلك بعض المفسرين كان متعجب، ما الذي جعل إيمانهم يزداد؟ ليه إيمانهم زاد؟ فهم قال هل المجاهدة النفسية التي بذلوها، أم تكرار كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، أم الاستجابة بعدما أصابهم القرح، كل هذه الأمور جعلت إيمانه يزداد. إذن أنت بيجي وساوس الشياطين للتخويف، دائما الشيطان يريد أن تعيش فزعا هلوعا جزوعا. الشيطان يعدكم الفقر، دائما الشيطان يريدك أن تكون خائفا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، الشيطان عايزك خايف، الشيطان عايزك حزين. إنما ذلكم الشيطان يخوف، الشيطان عايزك تخاف من الفقر، الشيطان عايزك حزين، عايزك دائما تكون في خوف وحزن وألم. مقاومة وسوسة شياطين الإنس والجن تزيدك إيمانا، ثم بعد ذلك يحفظك الله سبحانه وتعالى بفضل، فانقلبوا بنعمة من الله الفضل. فقال ربنا إنما ذلكم الشيطان، أي فأعرضوا عن هذا الكلام. في كلام لما تسمعه هذا كلام الشياطين، يأتي في صورة نصيحة، وقيل من أسباب النزول أنه وكأنه جاء ناصحا لهم، يقول لهم أين تذهبون تحاربون قريش وقد جمعوا لكم، انصرفوا عنه. تأتيك أحيانا في صورة نصيحة، وإنها حينما تسمعها، حينما يضطرب قلبك وتعرض عن طريق الله بسبب هذا الكلام، فاعلم يقينا أنه كلام الشياطين. إنما ذلكم الشيطان حصرا وقصرا، إنما ذلكم الشيطان، وفعل ذلك يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوه إن كنتم مؤمنين. إذن أحبتي في الله، هذه الكلمة التي تطمئن الإنسان، هذه الكلمة التي لو أننا قلناها، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله لو أنهم قالوها، لو أن أهل النفاق قالوها، لو أن أهل النفاق رضوا بالله ربا، كي مشكلة لم يرضوا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو أنهم قالوها، لو أن الإنسان يداوم عليها، لو أن الإنسان يصدقها، ما وقع في هذا الحضيض من النفاق. حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي معنى الآية كما قال ابن القيم وابن كثير وكثير من المفسرين، أن معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله ثم تقف، ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، ليس لكم جميعا إلا الله فلا تعتمد عليهم، إنما توكل على الله، فإن تولوا فقل حسبي الله. يا أيها النبي حسبك الله، حينما يسمع إنسان هذه الآية يقول ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله والله كافيه، فما لنا نحن؟ طب إحنا المسلمين، طب ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله، نريد من هذه، نريد هذا العطاء، نريد أن نسمع هذه الكلمة، نريد أن يكفينا الله ما أهمنا، عايزين يتقال لنا حسبكم الله أي كافيكم الله يا أيها النبي حسبك الله. فيقول الله لك إذا أردت أن يكفيك الله وأن يكون الله سبحانه وتعالى هو حسبك وكافيك، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعك من المؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم: إذن فالكفاية على قدر الاتباع، ومن اتبعك من المؤمنين، والناقصة بالناقص. عايز تكفى ما أهمك، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر نقصانك من اتباعه على قدر نقصان الكفاية، والله إذا كفاك فلتطمئن فسيكفيكهم كلهم، كله فسيكفيكهم الله. قال ربنا إنا كفيناك، موضوع انتهى، إنا كفيناك المستهزئين وقد كان. حينما تقرأ تفسير هذه الآية، بس هي في التفسير الآثرية تذكر الآثار، تجد التفسير تعد كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكر ماذا فعل الله به. لماذا؟ لأن الله قال إنا كفيناك فانتهى الأمر. فلنكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، وأسألك أليس الله بكاف عبده، بل في قراءة متواترة رائعة: أليس الله بكاف عباده، مش بس عبده النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الله بكاف عباده؟ نقول بلى، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله، في هذا موسم، موسم العاشر من الحجة، ينبغي أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن أحبتي في الله، نريد هذا الموسم أن يكون مختلفا، أن يغير في مشاعرنا وفي عقائدنا، وأن يغير في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. نريد أن يكون الذكر مغيرا حقيقة فينا، فحينما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن نتفكر فيما نقول. هذه الأذكار شرعت لنا أن نكررها، يعني غالب الأذكار شرع لنا فيها التكرار، أن تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل. تكرار هذه الأذكار يجعل هذه المعاني تتقرر في قلبك. حينما تكرر هذه الأذكار، حينما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تستشعر نعم الله عليك. حينما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أنت تنتقل من مناطق الخوف إلى مناطق الأمن، أنت الآن تنتقل من مناطق الفزع إلى مناطق الطمأنينة، لأنك أيقنت أن الله أكبر من كل شيء. تقول الله أكبر، فحينما تكثر من الذكر وأنت تتفكر في معاني هذا، يغير فيك حقيقة، يغير في علاقتك بالله، يغير في إقبالك على الله سبحانه وتعالى. خرجنا اليوم بمعنى قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. لابد طالما أنك فوضت أمرك إلى الله أن تتوكل عليه، فهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. قيل الوكيل هنا بمعنى مفعول، أي توكل إليه الأمور، كل الأمور توكل إلى الله، فهو نعم من توكل إليه الأمور سبحانه وتعالى. فحينما تفوض أمرك إلى الله لا بد أن ترضى بقضائه وقدره أيا كانت النتائج، سواء تحققت الأمنيات، سواء لم تتحقق الأمنيات، سواء تأخرت النتائج، في كل ذلك لابد أن ترضى بقضائه وقدره. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن هبير هي كلمة الخليلين، كانوا يقولون هذه الكلمة راضين بقضائه وقدره. سيدنا إبراهيم حينما قال حسبنا الله ونعم الوكيل لم يكن يعرف ما الذي سيحدث. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حسبنا الله ونعم الوكيل لم يكن يعرف النتائج. حينما قالت عائشة رضي الله عنها حسبي الله ونعم الوكيل لم تكن تعرف النتائج. حينما يكثر الإنسان من هذه الكلمة، إذا اجتمعت عليه الشدائد، إذا أمسك صاحب القرن بالقرن ويعني يوشك أن ينفخ فيه، فلتكثر استعدادا للدار الآخرة، استعدادا لهذه الشدائد العظام، فلتكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. الإنسان يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه، راضيا بقضائه وقدره. هو سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، هو سبحانه وتعالى اللطيف الذي يسير الأمور بلطف أنت لا تراه، الله سبحانه وتعالى الحكيم الذي يقدر الأقدار بحكمة أنت لا تعلمها، الله سبحانه وتعالى الجميل الذي يفعل بنا كل جميل ونحن لا نرى ذلك، فعقولنا قاصرة. فليتهم الإنسان نفسه دائما، وليتهم عقله، وليتهم تفكيره، وليتهم نفسه، ولا يتهم الله أبدا، ولا يسيء الظن بالله أبدا. فها هو يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت، سبحانك أنزهك يا ربي عن كل نقص، أنزهك أن أسيء بك الظن، ولكني أتهم نفسي دائما، إني مؤكدا إني كنت من الظالمين، فأنا دائما، فالظلم أصلا من عادتي وأنا فيه من الماضي ومستقر فيه، وأما عادتك يا رب فأنت منزه عن كل نقص، حاشاك سبحانك، فأنا أنزهك عن كل نقص. قالها وهو في بطن الحوت يذهب به إلى الأعماق في ظلمات ثلاث، فقال لا إله إلا أنت، لن يخرجني من هذا الموقف إلا أنت، أما عن سبب ما وقعت فيه فأنا أنزهك يا ربي، فأفعالك كلها حكمة، وأفعالك كلها رحمة، وأفعالك كلها جميلة، إنما النقص عندي أنا، سبحانك إني تأكيدا كنت من الماضي من الظالمين العالقين في الظلم. فأنا أتهم نفسي دائما، لا أسارع باتهام الله، أي موقف وأي اضطراب في الحياة نسارع في اتهام الله سبحانه وتعالى، في اتهام الله سبحانه وتعالى، نقول لما يا رب لما تفعل فينا ذلك. فإذا فوضت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى فلترضى به وكيلا، ولترضى به كفيلا. فلنكثر من قول الله سبحانه وتعالى وقول نبينا حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا كل ما أهمنا، اللهم اكفنا كل ما أهمنا، اللهم اصرف عنا الهموم، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا في هذه الأيام على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا في هذه الأيام على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.